إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه عنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وراقبوا الله جل وعلا في سركم وعلانيتكم وفي أقوالكم وأفعالكم تفلحوا. أيها المسلمون، إن الإيمان بالقضاء والقدر بلسم على جراحات الأفراد والجماعات، ومن لم يؤمن بقضاء الله وقدره ويسلم بقضاء الله وقدره احتوشته الهموم والغموم والأحزان والكآبة، وربما أدى به إلى الانتحار كما نشاهده في الدول الأجنبية. عندما يحصل له ما يريد يقتل نفسه وينتحر ويتخلص من الحياة. أما المؤمن فيؤمن بقضاء الله وقدره، والإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به. ولذلك لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكل ما في هذا الكون، ما كان وسيكون، فهو في علم الله وفي مشيئة الله وفي تقدير الله وفي اللوح المحفوظ عند الله. إن كل شيء خلقناه بقدر، والتقى الماء على أمر قد قدر، وجئت على قدر يا موسى. فالأمور كلها بأقدار الله وبعلمه وبمشيئته. والإيمان بالقضاء والقدر له ثمرات جليلة، وهذا هو حديثنا اليوم. نتحدث عن شيء من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر له ثمرات عقدية، وله ثمرات أخلاقية، وله ثمرات نفسية. منها أنه لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. ومنها التعبد لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل وعلا بالإيمان بالقضاء والقدر. ومنها التفويض، فالمؤمن يفوض أمره إلى الله جل وعلا. ومنها الإخلاص لله جل وعلا، فلا يتعلق المؤمن إلا بالله، لأنه يعلم ويجزم ويعتقد أن النفع بيد الله، وأن الذي يدفع الضر هو الله جل وعلا. فلا يرجو الناس ولا يخشى الناس، إنما يراقب الله في أقواله وأعماله وأفعاله. إن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن أحب لأحب لله، لأن الذي يعطي في الدنيا والآخرة هو الله جل في علاه. وإذا أراد الله لك نفعا في الدنيا والآخرة، إذا أراد الله جل وعلا لك نفعا سهل لك ذلك الطريق في عبادتك وفي بيعك وفي تجارتك. فالمؤمن بقضاء الله وقدره يخلص العمل لله جل وعلا. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الصبر، فالمؤمن بقضاء الله وقدره يصبر على أقدار الله، لأنه يعلم أن الذي قدر هذه الأمور هو الله، هو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى، من هو أرحم من الوالدة بولدها. ولا يقدر ربنا شيئا عبثا، فيصبر على قضاء الله وقدره، وينتظر الأجر من عند الله، وينتظر الفرج من عند الله، لأن كل شيء بقدر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله يحب الصابرين والله مع الصابرين، فيصبر لقضاء الله وقدره، لأن كل قضاء لله فيه رحمة وفيه حكمة وفيه عدل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده ما قضى الله على عبد قضاء إلا كان خيرا له. ومن ثمرات الإيمان بقضاء الله وقدره الرضا، فيرضى المسلم عن الله وبالله وعلى تقديرات الله جل وعلا، ومن رضي في قضاء الله وقدره رضي الله عنه. إذا أحب الله قوما كما جاء في الحديث ابتلاهم، فتأملوا معي، فمن رضي فله الرضا، من أين؟ من الله. ومن سخط فعليه السخط، يفوته الأجر ويحصل له الألم، أما من رضي فيطمئن ويرتاح ويحصل له الأجر. والله جل وعلا إذا قدر شيئا يحب من العباد أن يرضوا به، وعليهم أن يتأملوا بالعواقب الحميدة، لأن في هذا البلاء فيه من الرحمة للعبد ما لا يعلمه، وقد يظهر له في الدنيا، وإن لم يظهر له في الدنيا ففي الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن ثمرات الرضا بقضاء الله وقدره الشكر، فيشكر المسلم ربه في البلاء والعطاء، فهذه منزلة لا شك أنها رفيعة وعالية، لأنه يعرف أن في ذلك من الأجور ما لا يعلم به إلا الله. وإذا أعطي نعمة لا يتكبر ويستعلي على الناس، لأن الذي أعطاك المال أو أعطاك الجاه أو أعطاك المنصب وقدر ذلك لك هو الله جل في علاه، فعلى ما يتكبر الإنسان؟ إذن إذا تأمل الإنسان بقضاء الله وقدره، وأن الله جل وعلا هو الذي قسم الأرزاق بين العباد، أعطى هذا ابتلاء وحرم ذلك ابتلاء، فهذا ابتلي بالعطاء وذلك بالحرمان، فتجد أن المؤمن بقضاء الله وقدره يشكر الله على هذه النعمة التي هو بها، يشكر الله بقلبه ويشكر الله جل وعلا بلسانه ويشكر الله جل وعلا بجوارحه. ومن ثمرات الإيمان أيها المسلمون بقضاء الله وقدره السعادة وراحة البال، فالمؤمن يسكن لقضاء الله وقدره، يطمئن، لأنه يعتقد ويجزم أن الله أرحم من الوالدة بولدها، فيرتاح ويطمئن ولا يعترض على قضاء الله وقدره. ولو تأملت بكثير من الأمراض النفسية لوجدت أن السبب هو الاعتراض على قضاء الله وقدره، فيقول هذا الإنسان المعترض: لو حصل هذا لما حصل ذاك، لو ما دخلت بالشركة الفلانية لما خسرت، ولو ما شاركت فلان لما خسرت، ولو ما سافرت ما حصل الحادث، وهكذا. والعليم الحكيم يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة من مرض، من خسارة، من أذية، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم بأنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيعيش بسكينة وطمأنينة، لا ينظر إلى البلاء أو إلى هذا الشخص الذي آذاه، إنما ينظر أن هذا هو قدر الله، أن الذي قدر له ذلك الأمر هو الله جل في علاه. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تطهير القلب من الأمراض كالحسد، فالذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله يعترض بحاله، إن لم يكن بمقاله، إن لم يتحدث فهو يعترض على الناس بحاله. الذي قسم الأرزاق وأعطى هذا وحرم ذاك هو الله جل في علاه، هو الذي قسم الأرزاق بين العباد، فالذي يؤمن بقضاء الله وقدره يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر يا عباد الله التوكل على الله، لأن المؤمن بقضاء الله وقدره يعلم أنه لن يصيبه في مستقبل أمره في نفسه لا في زوجته ولا في ولده ولا في ماله ولا في وظيفته إلا ما قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما قدره الله جل وعلا سيجري على العباد. لو اجتمع الناس جميعا على أن يردوا قضاء من قضاء الله ما استطاعوا. فالمؤمن يعلم أنه لن يكون في مستقبل أمره إلا ما قدره الخالق سبحانه وتعالى، فتسكن نفسه وتطمئن نفسه ولا يخاف. بعض الناس عنده من الوساوس ويتسلط عليه الشيطان، يخاف من المرض ويخاف من الفقر ونحو ذلك، وتجد عنده من الآلام لأمور لسنوات طويلة. أين التوكل على الله؟ أين الاعتماد على الله؟ يحصل ذلك بالإيمان بقضاء الله وقدره. فالأرزاق من عند الله جل وعلا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فإذا استكملت الرزق أتى الأجل، لكل أجل كتاب. هذا أيها الأحبة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يجني هذه الثمرات ويطبقها في حياته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول لكل مبتلى: انظر إلى سير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من آدم عليه السلام إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي من الأنبياء حصل له من الأنبياء ما الله به عليم، منهم من بلي بنفسه، ومنهم بأقاربه، ومنهم بقومه، ومنهم من طرد، ومنهم من قتل. وتأملوا بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد اجتمع في حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنواع من البلاء. فإذا تأملت بسيرته، طرد من مكة، فأقول لمن شرد من بلده تأمل بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق. طرد من مكة والتفت إليها وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، وفقد الأحبة. أقول لمن فقد أحبته تأمل بحبيبنا، فقد فقد زوجته خديجة، وقد فقد صلى الله عليه وسلم أولاده في حياته ما عدا فاطمة، وفقد كثيرا من أقاربه عليه الصلاة والسلام، ولم يعترض على قضاء الله وقدره، وهو سيد البشر. وبلي صلى الله عليه وسلم في عرضه، وبلي في صلوات ربي وسلامه عليه في بدنه، ووضع على ظهره سل الجزور، وقيل عنه ما قيل من السب والشتم والسحر والكهانة ونحو ذلك، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فأقول لكل مبتلى: تأمل في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وتسل بهذه، فإن فيها من الدروس والعبر، حتى يحصل لك الأجر من عند الله جل وعلا، وتزول عنك الهموم والغموم والأحزان. اللهم يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، طهر قلوبنا من سائر الأمراض. اللهم املأ قلوبنا حبا وإخلاصا وتوكلا عليك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حياة السعداء، اللهم إنا نسألك حياة السعداء، اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلنا من الذين يسعدون في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن لنا الختام، وأن تجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا كريم، نسألك يا رحيم، من خير ما سألك منه سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا كريم يا أرحم الراحمين أن تفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج همومهم واكشف همومهم وأنزل على قلوبهم السكينة والطمانينة وراحة البال يا أرحم الراحمين. فالقلوب بيديك والأمر أمرك والخلق خلقك. اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذه الساعة رحمة تسعدنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تقضي الدين عن المدينين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تلطف بإخواننا المسلمين. ارحمهم يا أرحم الراحمين في اليمن والعراق والشام وفي كل بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجهم والطف بهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. اللهم من أراد بلادنا بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك في أطهر بقعة، اللهم من علينا بالاجتماع في جنات النعيم، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.